أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله طاعتكم وأعمالكم. في الحلقة الماضية أجبنا عن لماذا تتعلق بالمستقبل، وقلنا لماذا نفكر بالمستقبل وأجبنا، واليوم نطرح لماذا أخرى تتعلق بمشكلة اجتماعية ودينية وأسرية وصحبوية. أستطيع القول أن كثير من أبعاد حياتنا تتعلق بهذه لماذا التي نطرحها في هذه الحلقة. لماذا نفهم؟ في البداية دعوني أوضح لكم أن العلم شيء والفهم شيء آخر. كثير منا، بل في ثقافتنا الاجتماعية، نركز على العلم ونركز على المعرفة ونقلل التركيز على موضوع الفهم، مع أن الفهم هو، أستطيع أن أقول لك، الطريق لوصول العلم، أو لنقل لتحقيق العلم هدفه هو الفهم. فالعلم الذي يفهم بشكل خاطئ سيوصل البشرية إلى الدمار، وهذا ما حصل فعلا. الدين طريقه للتحقق اجتماعيا أو فرديا هو الفهم. فالدين الذي يفهم بشكل خاطئ سيطبق بشكل خاطئ. ولذا نقول أن الفهم هو الطريق الأقوم للتطبيق الحسن وللعمل السليم. الإنسان مع الفهم يكون أداة لبناء وطنه، مع الفهم يكون أداة لإيصال دينه، مبادئه، مفاهيمه، لكنه الإنسان من دون هذا الفهم يكون أداة لتخريب وطنه، يكون أداة لتخريب سمعة دينه وسمعة إيمانه. الفهم أمر مهم جدا. أتخطر كلمة لأحد العلماء يقول: الإنسان الذي يحمل العلم دون أن يحمل الفهم لفهم ذلك العلم، كما قال القرآن: كالحمار يحمل أسفارا لا يعرف ما يحمل. وهذا يعني إشارة واقعية فعلا. تجد كثير من مدعي العلم يأخذون المعلومات ويفهمونها بشكل خاطئ، ثم يترجمون ذلك الفهم الخاطئ إلى المجتمع في صورة بدعة يؤدي إلى الانحراف. وكم من أبناء مجتمعنا من انحرف بسبب من؟ بسبب بعض السيئين الذين يتبنون ذلك الفهم السيء. ولذا يقول أحد العلماء: من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان بعد الإيمان والدين الحق هو الفهم، أن يرزقه الفهم. حينما يرزق هذا الفهم يكون الله عز وجل قد أنعم عليه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الكيس هو التقي. طبعا الكيس هو حسن الفهم والأدب. في زمن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين كانوا يستخدمون مصطلح الكيس للتعبير عن الإنسان الذي يمتلك الفهم الصحيح، يمتلك صحة الفهم، هكذا نقول. إذن لماذا نفهم بشكل سليم؟ لكي نعرف هدف العلم، هدف المعرفة. فمن دون الفهم السليم لا نستطيع أبدا أن نعرف هدف العلم. لماذا نفهم بشكل سليم؟ لكي نعرف ما يريد الله عز وجل منا. لماذا نفهم بشكل سليم؟ لكي نصل إلى الهدف السليم. فالإنسان كما نعرف عبد لفهمه، جميعنا الآن لو انتبهنا نقتنع بأفهامنا ونسير خلف أفهامنا. قد سائل يقول أنا أسير خلف سين أو صاد، أقول له لا، أنت تسير خلف فهمك أنت، ولولا أنك فهمت أن سين وصاد يعبر عما في داخلك من أفكار وتوجهات ما اتبعت سين أو صاد. إذن أنت تسير في الحقيقة خلف فهمك. هذا الفهم كلما نميته ووجهته بالاتجاه الصحيح ستستطيع أن تصل إلى الهدف الصحيح. إذن أنا أفهم بشكل سليم لكي أصل إلى الهدف السليم. مضافا لأمر آخر غاية في الأهمية، وهو قد يسأل سائل، قد الآن أدركت أن الفهم السليم هو الطريق لتحقيق هدف العلم، لتحقيق حياة أفضل، لكن كيف أنمي الفهم؟ حينما نرجع إلى أحاديث نبينا الكريم صلى الله عليه وآله نكتشف أن العقل هو الأداة لفهم سليم، ولذلك تجد القرآن قد التفت إلى هذا المعنى. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لو انتبهنا يركز على أي جانب؟ يركز على التعقل وتنميته، لأنه هو الأداة لإيجاد فهم سليم. أنقلكم إلى حديث للإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: تفقهوا في دينكم ولا تكونوا أعرابا. بمعنى أن الإمام هنا يطلب من المجتمع أن يمتلك فهما سليما للأمور الدينية، وإلا فهو سيكون إنسانا جاهلا وأميا بروح الدين وبجوهر الدين وبمسائل الدين، وسيكون الدين ليس أكثر من لقلقة لسان لا تعبر أبدا عن توجه وهدف الدين الحق. رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث آخر يقول: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لاحظ التعبير النبوي، فقيه واحد. من هو الفقيه؟ الذي ينمي عقله، الذي يتعلم، الذي يصل إلى الفهم السليم، الذي يتعقل. فقيه واحد خير من ألف عابد، أشد على الشيطان من ألف عابد. لماذا؟ لأنه أحياناً العابد يقع في حبائل الشيطان، لأنه لا يمتلك فهماً يجعله يدرك هدف الشيطان ويعمل على خلاف هدف ذلك المخلوق السيء. لكن الفقيه يدرك هدف الشيطان، ولذلك يعرف كيف يتجنب أن يقع في المطب الذي يريده منه ذلك المخلوق الشرير. لماذا نفهم؟ لكي نتعقل. لماذا نفهم؟ لكي نعتبر. لماذا نفهم؟ لكي نتعايش. فالتعايش السلمي يعتمد اعتمادا كليا على فهم المجتمع. إذا كان فهم المجتمع عاليا فلن يقع المجتمع أبدا أسيرا بيد بعض الأشخاص السيئين الذين يوجهون دفته إلى العنصرية، يوجهون دفته إلى الطائفية، يوجهون دفته إلى التقاطع. بينما إذا كان المجتمع لا يمتلك فهما سليما سيستطيع بعض الأشخاص أن يتلاعبوا بعقله وأن يوجهوه إلى تدمير نفسه وإيجاد الخراب داخل ذلك المجتمع أو تلك الأمة. إذن لماذا أفهم؟ لكي أتعايش. نلتقيكم في حلقة أخرى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.